إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل الله تعالى له من النعم ما يستطيع بها عمارة الأرض والسير فيها، ولقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستعمل النعم في عمارة هذه الأرض والخلافة فيها والقرب إلى رب العالمين، ونهى ربنا جل في علاه أن يستعمل الإنسان نعمة من النعم في محاربة الدين أو في التقليل من نهج رب العالمين. وإن من أعظم النعم التي جعل الله تعالى الإنسان يستمتع بها هي نعمة البصر، فالإنسان يبصر به ما يشاء، ينظر في أحوال حياته ويتأمل في كتاب ربه وينظر في آيات الكون ومخلوقات الله جل وعلا. ولعظم خطر البصر أمر الله تعالى بضبطه وأمر الله تعالى بغضه، فقال الله جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى بغض البصر ثم أتبعه بعد ذلك بحفظ الفروج، لأن الذي يطلق بصره يؤديه ذلك إلى إطلاق فرجه. لم يقل ربنا جل وعلا يغض من أبصارهم ويحفظ ألسنتهم أو يحفظ أسماعهم بالرغم من قرب السمع واللسان إلى العين، وإنما قال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، فمن أطلق بصره دعاه ذلك بعده إلى أن يطلق فرجه. لذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحذر أصحابه من إطلاق البصر ويبين لهم تأثير هذا الإطلاق على فساد القلب أو صلاحه. قال عليه الصلاة والسلام موصيا علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو علي في عبادته وقربه وجهاده وحكمته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني إذا وقعت عينك على امرأة فرأيت من حسنها فلا تدم هذا النظر ولا تكرر هذا النظر ولا تتابع النظر، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يلبي لله تعالى والناس من حوله أفواج بإحرامهم وقربهم ودعائهم، فإذا بامرأة تقبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، امرأة خثعمية أقبلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وكانت امرأة فيها نظارة، فجعل الفضل بن العباس شاب جعل يسترق النظر إليها، هو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل يسترق النظر إليها، لم ينظر نظرا تاما لأنه لا يجوز أن يطلق بصره فيها، وأيضا هو خجل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه شاب وهي شابة، وكان رجلا وضيئا، أعني الفضل، جعل يسترق النظر إليها وهي تلمح إليه ببصرها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على خد الفضل وصرفه عنها، ثم أخذ يجيبها ثم التفت إليه فوضع يده على وجهه وصرفه عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: رأيت امرأة شابة ورجلا شابا فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يأمر بغض البصر وعدم إطلاقه وهم في الحج بإحرامهم يدعون ربهم ويستغيثون به ويستنزلون رحمته، ومع ذلك يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يغض الفضل بصره عن امرأة حاجة. فما بالك اليوم بمن يجلس أمام قناة من القنوات وبين يديه أنواع الشاي والقهوة وما شابه ذلك، أو يجلس أمام الإنترنت، أو ربما كان ذلك في هاتفه الذي في يده، ليس في حج ولا في عمرة ولا في حر شديد أو في إحرام، أو الناس حوله ربما خجل منهم، وإنما كل شيء مهيأ لينظر إلى الحرام. كيف يكون حاله إذن؟ كيف يكون تأثر قلبه؟ كيف يكون فساد نفسه؟ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كم نظرة أورثت في قلب صاحبها الندامة، وأورثت في قلبه ظلمة، وجعلت قلبه قاسيا بعدما كان رقيقا. مشى بعض السلف مع شيخ من مشايخه فمروا بامرأة حسناء، فجعل هذا الرجل وكان شابا جعل ينظر إليها ويلتفت إليها، فقال له شيخه: والله لتجدن مغبتها ولو بعد حين، ستجد أثر هذا النظر الحرام في قلبك، في خشيتك، في حبك لله، في رقتك، في حفظك، في علمك. قال: لتجد مغبتها ولو بعد حين. قال: فأنسيت أكثر القرآن بعد 40 سنة. ولذلك إذا لاحظت في قلبك قسوة أو عدم خشوع في صلاتك أو عدم تأثر بقراءة القرآن أو لاحظت تكاسلا في القيام إلى الطاعات، فانظر في بصرك وفي إطلاقه، وانظر في تأثرك به. وربما نظر الإنسان نظرة أورثته هما طويلا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دافع النظرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة. قال: دافع النظرة، فإن لم تفعل صارت خطرة. يعني إذا نظر إلى امرأة حسناء أو ربما إلى شاب حسن، قال: دافع النظرة، غض بصرك، إن لم تفعل خطر في قلبك أن تقيم علاقة معها أو مع غيرها. دافع النظرة، فإن لم تفعل صارت خطرة. قال: فدافع الخطرة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم تفعل صارت فكرة. يقول: والله فكرة، لماذا لا أفعل مثل غيري؟ لماذا لا أتصل؟ لماذا لا أقوم إلى جهاز الكمبيوتر وأنظر إلى ما هو أطول من ذلك وأكثر متعة من ذلك؟ قال: فدافع الفكرة. إذا بدأ الشيطان يعطيك خطة تسير عليها لتحقق مرادك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فإن لم تفعل صارت فعلا. إن لم تدافع الفكرة ستقوم وتنفذها، صارت فعلا. قال: فدافعها، إن فعلتها مرة واحدة فاستغفر وتب واترك وتوقف. قال: فإن لم تفعل، إذا فعلته ولم تفعل الانقطاع عنه، صار بعد ذلك عادة، فيشق عليك بعد ذلك أن تتركها. ولذلك من يشتكي اليوم، من يشتكي من أنه ربما أحيانا يكون مقيما على مشاهدة الأمور المحرمة من خلاعة ونحوها، ثم يقول: حاولت أن أتركها فلم أستطع، اسأله عن بداية هذه المعصية كيف كانت. كانت نظرة، ثم خطرة، ثم فكرة، ثم صارت عملا، ثم صارت عادة، فشق عليه بعد ذلك أن يتركها. ذكر الله جل وعلا في كتابه قصصا تدل على آثار هذا النظر، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام النبي الذي أوتي شطر الحسن كان مع امرأة العزيز، وكان خادما عندها في بيتها، لكنها كانت تديم النظر إليه، تديم النظر إليه استمتاعا بمنظره، فلا زال الشيطان بها حتى صارت النظرة خطرة ففكرة، ثم أرادت أن تتحول إلى فعل، إلى عمل، وإذا بها تراوده عن نفسه وتغلق الأبواب وتقول: هيت لك. فينجي الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام من بين يديها. انظر كيف كانت امرأة عزيزة في قومها، لها ملكها ولها شرفها، ثم أصبح عرضها يلوكه كل لسان، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، صارت أضحوكة في كل مكان، كله بسبب إطلاقها لبصرها. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي أنواعا من الطرق التي يستطيع الإنسان بها أن يتخلص من إطلاق بصره في الحرام، وذكر قصصا عجيبة لأقوام أطلقوا أبصارهم حتى تعلقت قلوبهم بمن ينظرون إليهم. اليوم هناك فتيات قد تعلقنا ببعض من يظهرون في الإعلام، ربما من ممثلين ومغنين ولاعبين وما شابه ذلك، وصارت تتتبع مكانه في كل مكان، وربما سعت للاتصال به وإقامة علاقة به، ولو أنها غضت بصرها من البداية لارتاحت. وهناك شباب ورجال أيضا أطلقوا أبصارهم في مثل ذلك، وتعلقت قلوبهم وذهبت أموالهم هدايا واتصالات، ولو أنهم غضوا أبصارهم من البداية ودافعوا هذه النظرة لارتاحوا في حياتهم. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا تتبع النظرة النظرة، إذا نظر النظرة الأولى لا تتبع بعدها أخرى، وذلك لما علم عليه الصلاة والسلام ما تحدث من فساد القلب. ولذلك قد يصل الإنسان بهذا النظر إلى مرتبة تعذبه في الدنيا، وربما عذب في الآخرة، أن يصل إلى تعلق بهذا المنظور إليه وعشق له شديد حتى لا يستطيع أن يصبر عنه أبدا فيتعذب بذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا تعلق غلاما، وكان الغلام اسمه أسلم، وكان هذا الغلام فيه ملاحة وحسن، فتعلق قلب ذلك الرجل به حتى بدأت نفسه تدعوه إلى الوقوع في الفاحشة، وذلك الغلام يتمنع منه ولا يقابله، حتى اشتد العشق من جراء ذلك النظر، اشتد في قلب هذا العاشق فأصابه المرض، وصار على فراشه لا يكاد أن يستسيغ طعاما ولا شرابا، شوقا وعشقا وتعلقا. فذهب بعض أصحابه إلى أسلم، قالوا له: يا أسلم، الرجل سيموت، تعال اجلس معه، تحدث معه ليأكل أو يشرب تتحسن صحته. فوافقهم على ذلك، فأقبل في الطريق، فسبقوه إلى هذا العاشق، قالوا له: إن أسلم جاي في الطريق الآن. ففرح وأمر بإجلاسه وجلس بعدما كان مضطجعا وطلب طعاما وشرابا. فلما كان في وسط الطريق قال أسلم: والله لا أضع نفسي في موضع تهمة، أنا وإن كنت فقط سأتحدث معه إلا أن الناس قد يظنون ما هو أعظم من ذلك، والله لا أضع نفسي في موضع تهمة. ثم كر راجعا، فجعلوا يصيحون به فلم يستجب لهم، فدخلوا عليه قالوا: إن أسلم وصل الباب ثم رجع، فجعل يصيح: أسلم، فلم يرد عليه. قال: يا أسلم، فلم يرد عليه. قال: يا أسلم يا راحة العليل، أسلم يا راحة العليل، يعني المريض، أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات عياذا بالله على ذلك. أولها نظرة تعلقت بها نفسه، ثم فسد لأجل ذلك قلبه حتى صار منشغلا تماما بهذا النظر. هي رسالة إلى من يدمن النظر إلى الحرام، إلى من يتعلق بمطربة أو مغنية أو ممثلة فلا يكاد يفوت مقطعا في الإنترنت أو في غيره إلا ونظر إليها. رسالة إلى فتيات تعلقت قلوبهن حتى صار هاتفها الذي معها مليئا بالمقاطع لأشخاص تعلقت بهم وصارت تتابعهم في كل مكان. لا تتبع النظرة النظرة، وصية سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن، قال: من غض نظر، من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا كان الإنسان قادرا على أن ينظر إلى حرام من خلال أي وسيلة من الوسائل، سواء مباشرة في الأسواق أو في غيرها، أو كذلك من خلال الإنترنت أو من غيره، ثم تعمد أن يصرف بصره وكأنه يقول: يا ربي أنت عظيم في قلبي ومراقبتك لي معظمة عندي، وأنا أخجل منك وأستحي يا ربي، فلا أريد أن أجعلك أهون الناظرين إلي وأهون المراقبين علي، كلا، إن نظرك إلي يا ربي يمنعني من معصيتك، وأعلم أنك تراني وترى فعلي وتسمع كلامي، فتقفل ما أنت تنظر إليه تعظيما لله، ستجد أثر ذلك حلاوة إيمان في قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبصارنا من المحرمات، أسأل الله أن يحفظ أبصارنا من المحرمات، وأن يحيطنا بحمايته وحفظه من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أوجب واجبات الأخوة في الله أن يكون المرء محبا للخير عند غيره، واقفا معه عند مصابه، معينا له عند حاجته، وكما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ذلك أن يبذل الإنسان ماله لإخوانه، سواء لإخوانه المحتاجين معه، أو ربما أصابت بعضهم ضائقة في نفسه أو في أهله في حاجتهم فوقفت معه، اعلم أن وقوفك في حاجة أخيك فإن الله تعالى سيكون في حاجتك. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما تكون في حاجة إخوانك يكون الله تعالى في حاجتك، سواء في حاجة القريبين أو في مساعدة المحتاجين، سواء ممن أصيبوا بكوارث كما يقع لإخواننا في سوريا أو في غيرها، كلما كان الإنسان مساعدا لإخوانه صار الأجر في ذلك أعظم. إلا أنه ينبغي أن يحرص على أن تكون بذل هذه المساعدات في الطرق الصحيحة المشروعة، ليس كل من قال لك أنا أوصل هذه الصدقات تثق به، أو بعض الناس ربما يفتح أحيانا في بعض مواقع الإنترنت مواقع يدعو فيها إلى دعم هيئات أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يتأكد من هؤلاء وأن تكون الطرق رسمية بقدر المستطاع حتى تثق أن صدقتك تصل إلى صاحبها. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.